السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخيرته وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامجكم السنن المهجورة. وسنة الليلة جعلتها تحت عنوان ابتسم من فضلك، ابتسم من فضلك. روى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في سننه، والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك صدقة. تبسمك في وجه أخيك. لا شك أن الابتسامة في وجوه الناس من الأمور التي تشيع البهجة والسرور والفرحة والحبور، وتخفف من الأحزان والأكدار في زمان كثرت فيه الآفات والمنغصات. البسمة في وجوه الناس تشيع نوعا من الطمأنينة والراحة والرضا، ولذلك اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة. والإسلام يا عباد الله ما جاء إلا بالبشر والسرور وانشراح الصدر. الإسلام ليس فيه إكفهرار ولا كآبة ولا عبوس. قال الله جل جلاله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. ديننا دين من عمل به عاش حياة طيبة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هكذا قال رب العالمين. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت الابتسامة لا تفارق وجهه، صلى الله عليه وسلم كانت الابتسامة لا تفارق وجهه، وهو الذي مرت عليه أحوال تضعضع الرجال وتزحزح الجبال، لكن ترى البشرى في وجهه، السماحة في شريعته، تجد اليسر في دينه. كان صلى الله عليه وسلم يقول: بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكانت تعجبه الكلمة الطيبة، وكان يحب الفأل الحسن صلى الله عليه وسلم. وكان إذا ابتسم استنار وجهه كأن الشمس تجري في وجهه، بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. وكان لا يلقى أحدا من أصحابه إلا وابتسم في وجهه. روى البخاري في صحيحه عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا لقيني إلا وضحك، يعني وابتسم. اللهم صل على محمد. تخيل جرير مثلا لو أسلم من 10 سنين وكل يوم بيصلي 5 مرات ورا النبي محمد، يعني على الأقل بيشوفه كل يوم 5 مرات، ف10 سنين يعني شافوا آلاف، قال لك ولا مرة لقيني إلا وابتسم في وجهه. اللهم صل على محمد. النبي السمح، السهل، الهين، اللين، البشوش، البسام، الضحوك، الذي يبشر ولا ينفر صلى الله عليه وسلم. بل لعلكم تعجبون إذا علمتم أن النبي ودع أصحابه في آخر يوم له في الدنيا بابتسامة. روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لما تعافى النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشيء في مرض موته قام وكشف الستر، والصحابة في المسجد يصلون الفجر، فنظر إلينا وابتسم. قام كده في اليوم اللي مات فيه، حس بخفة في صلاة الفجر، قام وكشف الستر ونظر إلى المسجد والصحابة يملؤون المسجد ويصلون الفجر، كأنه استراح واطمأن على الأمة، فنظر إليهم وابتسم قال أنس: كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. مقياس الجمال عند الصحابة المصحف. أنس لما حب يوصف جمال النبي قوي قال لك: كأن وجهه ورقة مصحف صلى الله عليه وسلم. بل كان يمازح أصحابه ويداعب أصحابه. روى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنك تداعبنا وتمازحنا تضاحكنا؟ قال: نعم، ولكني لا أقول إلا حقا، ولكني لا أقول إلا حقا. جاءته العجوز والحديث مشهور: رسول الله ادعو الله لي أن أكون من لن يدخل الجنة. فبكت قال: الله، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن أبكارا عربا أترابا ترجعين إلى سن الشباب ثم تدخلين الجنة. هذه دعابة بالحق منه صلى الله عليه وسلم. جاءته أم أيمن، أمه بعد أمه وحاضنته: يا رسول الله لا أجد ما أركبه. قال: إنا سنحملك يا أم أيمن على ولد ناقة. قالت: فصيل؟ تحملني على فصيل ابن ناقة، جمل صغير بيرضع؟ إنه لن يطيق. ويقول: لن أحملك إلا على ابن ناقة، ويقصد جملا، فكل جمل كبير ابن ناقة. هذا من باب الدعابة. بل من أعجب ما قرأته هنا وأضحكني شخصيا، والحديث ذكره الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي في الصحيح المسند، أن سفيان الكلابي أسلم فذهب إلى النبي قبل أن تنزل آيات الحجاب. قال: يا رسول الله أنا متزوج من امرأتين، انظر إليهما، والتي تعجبك أطلقها وأزوجها لك، وهي أفضل من هذه الحميراء، يعني عائشة. أنا متجوز اتنين ستات جمال جدا، أحسن من اللي عندك دي، تعالى أطلع واحدة وأزوجها لك. فاغتاظت أمنا عائشة وغارت وقالت له: هذه التي تريد أن تزوجها لرسول الله هي أحسن منك أم أنك أنت أحسن وأجمل؟ قال: بل. وكان دميما، فجعل رسول الله يضحك وجعلت عائشة تضحك. هو دميم مش حلو، ولا ده أنا أحسن، هي مضروبة بالنار بقى. فجعل رسول الله يضحك صلى الله عليه وسلم. بيت النبي كان كده، فيه دعابة، فيه أنس، فيه ملاعبة للزوجة، فيه ضحك، فيه ابتسام صلى الله عليه وسلم. خرج إلى السوق فوجد زاهر وهو عبد، هو رجل أسود دميم، فانطلق النبي واحتضنه من ظهره، وزاهر لا يدري من الذي قد لف ذراعيه عليه، فجعل يقول: اتركني اتركني. والنبي يقول: من يشتري العبد؟ من يشتري العبد؟ يمازحه. فلما تبين أن الذي فعل هو رسول الله جعل لا يألوه ياسابه، ثم قال: إذا تراني كاسدا يا رسول الله، من يشتري واحد دميم وأسود وقصير؟ قال: بل أنت عند الله ربيح صلى الله عليه وسلم. روحه حلوة، يمازح أصحابه، مش معقد، مش متكبر، مش كئيب، مش عبوس، مش كشري صلى الله عليه وسلم. بعض الناس في زماننا يظنون أن الإنسان إذا التزم لابد أن يكتئب، لازم يبقى راجل وقور، ويفسر الوقار بالاكتئاب، بنركب، بنديها 111، لأنه يترفع عن الناس. ليس هذا من الوقار، وليس هذا أصلا من الدين. العرب قديما كانوا يحبون الإنسان الهاش الباش اللين الضحوك. كان العرب زمان بيسموا عيالهم ضاحك، ضحاك، ضحوك، بسام، بشر، طلق، ويقولون من باب الدعاء: أضحك الله سنك. محب يدعي لك يقول لك أضحك، وكانوا يبغضون ولا زال الناس إلى الآن يبغضون الإنسان العابس الكئيب المكتئب الكشري الغتيت. حتى أن العوام تلاقي واحد يقول لك أنا النهضة أحطب وش راجل كده زي الحليب وشه سمح والله أول ما شفته كده صدري انشرح. صح ولا مش صح؟ واحد تاني يقول لك ده أنا شفت واحد النهاردة أعوذ بالله كأبت الدنيا فيه يا أخي سوف يقطع الخام. تقول الكلام ده لأن النبي قال لا طيرة لا طيرة يعني ما في تشاؤم، لكن الناس حقيقة تقول هذا الكلام. حبيبي في الله لماذا لا نحيي هذه السنة؟ تبسمك في وجه إخوانك عبادة، من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق، لماذا لا نوزع الابتسامة في وجوه الناس؟ والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، ويقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. كم من بسمة كانت سببا في إزاحة هم وفي إزالة غم وفي هداية عاصي. والله كم من بسمة كانت سبب في هداية عاصي. هل هناك أحلى من أن تستقبل الزوجة زوجها بالابتسام؟ جوزها بيرجع الساعة 4 الساعة 3:30 خد الدش كده حلو ولبست حلو وحطت في وشها اللمسات المؤمنة، وأول ما زوجها يطرق الباب تفتح وتبتسم وتقول له وحشتيني قوي، وقد رسمت على وجهها ابتسامة هيحبها. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال خير ما يكنز العبد من الدنيا، أو خير ما يكنز المرء من الدنيا الزوجة الصالحة. من هي يا رسول الله؟ قال إذا نظر إليها سرته. تقابله من على الباب متزوقة ولابسه كويس وبتبتسم وتسمعه كلام طيب، إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا أقسم عليها أبرت، وإذا غاب عنها حفظته، يعني في نفسها وولده وماله. مش بقى زوجة تانية نكدية ترن الجرس تفتح لك وربنا يهديه، الواد الكبير ضرب الواد الصغير والك قد كده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده بيت الرعب ده ولا إيه؟ يا ستي خليكي عقلة، أجلي المشاكل شوية. أم سليم ابنها مات وجوزها مسافر دفنته، ولما رجع جوزها أكل اللي بيحبه وسمعته الكلام، بعد ما اغتسل وهو رايح يصلي الفجر ساقط الخبر ولفته في ورق سلوفان. ما أحلى أن تستقبل المرأة زوجها بالابتسام. ما أنت يا بركة في أثناء العقد والخطوبة لما كان بيكلمك في التليفون كنت بتغردي عصفور يزقزق بلبل يصدح، دلوقتي اسمع يا راجل انت والله ايه اللي حصل. وما احلى ان يدخل الزوج الى بيته فيدخل معه الفرح على زوجته وحشتيني قوي، يقول لي مراته كده يا عاد دول كأنهم خمسة اشهر. مش زوج اذا دخل دخل معه النكد، دخل معه العبوس عياذا بالله تعالى. بيوت المسلمين كده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جابر تزوجت؟ انت اتجوزت يا جابر؟ قال له اه. قال له ثيب ام بكر؟ بنت بنوت ولا واحدة ارملة او مطلقة؟ قال بل ثيب. قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وايه؟ وتضاحكها وتضاحكك. في بيوت اول ما الاب يمشي العيال يقول لك خدنا نفسنا غمة وانزاحت. في ستات تقول لك والله ما بستريح الا لما جوزي يكون. ليه كده؟ كرهت مراتك فيك وكرهت عيالك فيك. لاها يا عبد الله بيوتنا فيها الضحك والمزاح. اصل الجماعه العلمانيين والجماعه اللي بيحاربوا الفكره الاسلاميه يصوروننا في الافلام ان احنا ناس معقده. يتصورون ان الواحد منا اذا عاد الى بيته قال لامرأته نعمت مساء يا امرأة. تقول نعمت مساء يا بعلي العزيز، أأحضر لك فنجانا من القهوة؟ يقول بلى بلى. احنا كده سبحان الله. اقرأوا سيرة النبي بس في بيته وسيرة الصحابة في بيوتها، ما أحلى ما أحلى أن يستقبل الطبيب المريضة ببسمة، ما أحلى أن يبشر الطبيب ولا ينفر، ما أحلى أن يبتسم الطبيب في وجه المريض ويهش ويبش ويفتح له بابا من الأمل ويعلق قلبه بالله عز وجل. في ناس يقول لك أنا لما بشوف الدكتور فلان بخف، والشافي هو الله. ليه بيقول كده؟ لأنه طبيب سمح، وشه بشوش بيدي أمل. ما شاء الله عليك يا عم الحاج، لا لا ده المرة اللي فاتت ده احنا نشوف طبيب، أعوذ بالله. اسمع يا عم الحاج، حال ايه ما يقوس منها؟ في حاجة اسمها ما يقوس منها في الإسلام؟ هو احنا عندنا يأس؟ فيش حاجة كبيرة على الله عز وجل. ما أحلى أن يستقبل الطبيب المريض ببسمة وبشرى، وما أحلى أن يبتسم الداعية في وجوه الناس. الشيخ كشري كئيب مكتئب، وشك مظلم، الواحد يقعد في درسك جنبك يحس انه قاعد نار. النبي كان يمازح اصحابه صلى الله عليه وسلم. كل مشايخنا الكبار اللي تعلمنا على ايديهم، الشيخ الحويني، الشيخ يعقوب، الشيخ حسان، الشيخ العدوي، الشيخ عبد الله شاكر، الشيخ المرقبي، والشيخ ابن عثيمين، كان يمازح الناس في الحرم المكي في درسه. البسمة خلطها بالموعظة. ما أحلى أن يستقبل المدرس الممتحن التلميذ في الامتحان ببسمة وكلمة طيبة، يقول لك ما تخافش أنا عارفك أنك بتذاكر، إن شاء الله هتتفوق الامتحان ده، إن شاء الله بالنسبة لك أنت سهل. مش يقول ادخل اقرأ يا أعمى. لما كانوا بيمتحنونا في وزارة الأوقاف يجي من 10 سنين، دخلت على وكيل وزارة الأوقاف قال لي ها حافظ البقرة، حافظ حاجة من البقرة؟ وقال لي الشيخ الحويني حافظ البقرة؟ قال له بقرة؟ قال له اديني حاجة من البقرة. ايه الكلام ده؟ فبيقول لي انا بقى تجربتي الشخصية، بيقول لي حافظ البقرة؟ قلت له الحمد لله. قال لي سيقول السفهاء، كمل كده كأني مع سجان، سيقول السفهاء كمل. فقلت كده سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، كل الله المشرق والمغرب. بالطريق سرد سرد من غير احكام ولا حاجه، سرد كده بسرعه. قال لي كويس، معايا اخ ما شاء الله حافظ القران بالقراءات العشرة وصوته ندي، تحب تصلي وراه؟ قال له اقرا. فالشيخ بقى رتل رتل بالاحكام كده، قال له ايه ده، ما تقرا زي زميلك مع انه هو احسن مني، لكن ده الممتحن اللي عايز يكسر مقاديفك. وبعدين قال لي يلا اخطب جمع، فبقول ان الحمد لله. قال لي اما بعده، انا فاضيلك. طب ده مدرس، طب ده واحد قاعد يختار خطباء الجمعه، هل هذه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقول له ان الحمد لله. قال لي اما بعده. طب هكلمه عن ايه ده؟ لو كلمته عن أي حاجة هيطلع غلط في كلامي. فعملت له خطبة عن العلم، رصيت آيات العلم ورا بعض وأحاديث العلم ورا بعض، وما قلتش ولا كلمة غير الآيات والأحاديث. لو أنت جدع غلطني بقى. قال لي عال عال كويس كويس، أنت ناجح، بس لازم تروح لزغل الأول عشان أمن الدولة يوافقوا الأول. كانت الدنيا ماشية كده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما أحلى أن يستقبل الموظف، أنما يا عم الموظف أنت عارف شغلتك معناها إيه؟ يعني إيه موظف؟ موظف يعني الدولة حطاه عشان ييسر على الناس أوراق تقضي المصالح. سعادة الباشا الإمضة الكريمة هنا يا باشا. هو أنا افطرت؟ أنت ما بتشوفش؟ أو يا سعادة الباشا بس ختم الكريم بتاع سعادتك، الدور الخامس تطلع على منى بتقمع باميه، روح لفاطمه في الدور الثالث، فاطمه بتعمل تريكو، وبعدين تقعد تلف تلف وتلاقي الورقه اصلا عند الموظف الاولاني اصلا. انما ايه؟ بيسربك. ده ينفع يا مسلمين؟ ما أحلى أن يستقبل الموظف الناس ببسمة ويسهل عليهم الإجراءات ولا يعقد عليهم الأمور ويدلهم على الطريق المختصر لإنهاء هذه الإجراءات. يا عباد الله، البسمة سنة ضيعة. تبسمك في وجوه الناس من المعروف، تبسمك في وجوه الناس صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. ابتسم من فضلك، ابتسم من فضلك، كفانا كآبة واكتئاب وعبوس وكفهرار. أسأل الله أن يجعلنا سهلين، لينين، بشوشين، بسامين، ضحوكين، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.